ولد هذا في الزمان يا صغيرة محمد والهادي نصعي ينطرق مني محبوبة قلبي راح كرحت الدنيا باللي فيها إذا شفت ودمعتي طاحت عرفوا باللي ارتدالي مني محبوبة قلبي راح كرحت الدنيا باللي فيها إذا شفت ودمعتي طاحت عرفوا باللي ارتدالي شفت ودمعتي طاحت طيب